اللهم أسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم أسق عبادك الذين هم الإنس الذين هم يعني هؤلاء الذين هم عباد الله عز وجل، وبهائمك الحيوانات والحشرات التي تحتاج التي هي بحاجة إلى الماء، وانشر رحمتك يعني بسطها، وأحيي بلدك الميت يعني أحيي الأرض بعد موتها، أحيي هذا البلد الذي أصابه الموت بالقحط والجدل، أحييه بالخصب والغيث والبركة وإخراج النبات من الأرض الذي فيه قوت الناس وفيه قوام الناس وفيه حياة الناس. وهذا الحديث فيه هذا الدعاء ولكن ليس فيه ذكر رفع اليدين، الترجمة هي معقودة لرفع اليدين ولكنه ليس فيه ذكر رفع اليدين، ولكن الأحاديث المتقدمة الكثيرة العديدة دالة على ما ترجم له المصنف وهو رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل، وهذا يعني صورته صورة وهذا مرسل، لأن عمرو بن شعيب هو الذي أضاف ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة يعني منقطع لأن عمرو متأخر، وجده الذي هو محمد هو يعني أيضا تابعي، فعمرو وشعيب ومحمد يعني كل هؤلاء متأخرون عن زمن النبوة، فهو مرسل أو منقطع أو معضل، لكن الطريقة الثانية موصولة التي فيها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الطريقة الثانية التي بعدها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال حا وحدثنا سهل بن صالح. حدثنا سهل بن صالح. سهل بن صالح وهو صدوق أخرجه أبو داود والنسائي. وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن علي بن قادم. عن علي بن قادم وهو ثقة أخرج له أبو داود النسائي. صدوق. صدوق. صدوق. نعم. أخرج له صدوق أخرجه أبو داود والنسائي. أبو داود. ها؟ أبو داود والترمذي والنسائي. النسائي. أنا عندي. النسائي فينا. أبو داود والترمذي والنسائي في خصائص علي. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه. عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب مر ذكرهما، عن أبيه شعيب بن محمد. شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وخلق وجزء القراءة وأصحاب السنن. عن عن عن جده عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، وهو احد العبادله الاربعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد السبعه المعروفين، وليس هو من السبعه ولكنه احد العبادله الاربعه السبعه الذين هم عبد الله بن عمر، يعني منهم عبد الله بن عمر، واما عبد الله بن عمر فليس من السبعه ولكنه مكثر، ولكنه لم يصل الى حد السبعه، وهو الذي قال عنه ابو هريره رضي الله عنه: ليس هناك أحد أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ولكن مع هذا الذي قاله أبو هريرة فإن الذي حفظ من الأحاديث عن أبي هريرة الكثير، بل هو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، إذ بلغت أحاديثه ما يزيد على 5000 حديث في الكتب الستة. قال هذا لفظ حديث مالك. هذا لفظ حديث مالك يعني لفظ الطريق الأولى، ساقه على لفظ الطريق الأولى المرسلة. مناسبته الباب رفع اليدين. هنا أنا قلت أنه ليس فيه شيء يعني يدل على رفع اليدين. أو يكون في اختصار يعني؟ هل معنى في اختصار مثلا؟ ما أدري في اختصار أو أنه يعني أن الحديث الكثيرة وضعت جاءت في رفع اليدين، وقد أورد هذا الحديث الذي فيه الدعاء محتمل الله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال أخبرني من أصدق وظننت أنه يريد عائشة رضي الله عنها أنه قال: كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قياما شديدا يقوم بالناس ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع، فركع ركعتين، في كل ركعة ثلاث ركعات، يركع الثالثة ثم يسجد، حتى إن رجالا يومئذ ليغشى عليهم مما قام بهم، حتى إن سجال الماء لتصب عليهم، يقول إذا ركع الله أكبر، وإذا رفع سمع الله لمن حمده، حتى تجلت الشمس، ثم قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل يخوف بهما عباده، فإذا كسفا فافزعوا إلى الصلاة. ثم أورد أبو داود رحمه الله: باب صلاة الكسوف. باب صلاة الكسوف. الكسوف والخسوف قيل هما بمعنى واحد، وهو ذهاب ضوء القمر الشمس والقمر كله أو بعضه. وقيل إن الكسوف يطلق على كسوف الشمس، والخسوف على خسوف القمر. وقد جاء الحديث في إطلاقه إطلاق الكسوف عليهما في قوله: لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فأضاف إلى الشمس والقمر كل منهما لفظ الكسوف. وأورد وأتى وذكر أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب صلاة الكسوف، وذكر تحتها حديثا واحدا، ثم ذكر بعد ذلك عدة أبواب وفيها تفاصيل صلاة الكسوف، يعني من ناحية عدد ركعاتها، ومن ناحية الجهر فيها، والصدقة وغير ذلك. وهذه الترجمة التي هي مطلقة وتحتها حديث واحد هي لإثبات صلاة الكسوف، لإثبات صلاة الكسوف ومشروعية صلاة الكسوف. ثم تأتي بعد ذلك الأبواب التي فيها التفاصيل لصلاة الكسوف، كونها أربع ركعات، وكونها أربع فيها أربع ركوعات، فيها يعني ست، فيها جهر بالقراءة، فيها صدقة، فيها صلاة ركعتين، وهكذا. فهذه الترجمة إذن معقودة لإثبات صلاة الكسوف. باب صلاة الكسوف أي إثباتها ومشروعيتها وأنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد في ذلك أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها التي قال: عبيد بن عمير حدثني من أصدق، وظننته أي من دونه أي الذي دون عبيد بن عمير، ظننته يريد عائشة أو يقصد أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد جاء في صحيح مسلم الحديث على هذا الوجه، وفيه من أصدق، وجاء من طريق أخرى عن عبيد بن عمر عن عائشة، ففيه التنصيص على عائشة التي روى عنها عبيد بن عمر، يعني جاء ذلك في صحيح مسلم منصوصا عليها حيث قال عن عبيد بن عمر عن عائشة، وجاء كما هنا عن عبيد أنه قال: حدثني من أصدق وأحسبه قال عائشة، وأحسبه أراد عائشة أو يعني عائشة. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن الشمس كسفت إشكال في أول الحديث. كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا. كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلاها عليه الصلاة والسلام وقام قياما شديدا، يعني بعد ما كبر ودخل في الصلاة قام قياما شديدا، يعني أطال القيام وأطال القراءة، ثم إنه ركع ثم قام وقرأ ثم ركع ثم قام وقرأ ثم ركع، فيكون الركعة الواحدة فيها ثلاث ركوعات، كل ركعة فيها ثلاث ركوعات وسجدتين، فإذا العدد ركعتان والسجدات اثنتان. وإنما الشيء الذي هو جديد وغريب يعني يختلف عما هو معروف في الصلوات أنه قال ثلاثة ركوعات، يعني في الركعة الواحدة ثلاث ركوعات، في الركعتين ستة ركوعات، ستة ركوعات في أربع سجدات في الركعتين. هذا هو هذه الكيفية التي جاءت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام قياما طويلا. إيش قال؟ قام قياما طويلا، قياما شديدا، قياما شديدا يعني طويلا. أيوة. يقوم بالناس ثم يركع ثم يقوم ثم يقوم يركع. بالناس فيركع، يعني هذا القيام الشديد، يقوم ثم يركع ثم يقوم يعني ويقرأ ويطيل ثم يركع ثم يقوم ويقرأ ويطيل ثم يركع، فتكون ثلاث ركوعات، ثم يقوم ثم يسجد، ثم يسجد سجدتين، ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، ستة ركوعات ركعتان فيهما جميعا ستة ركوعات وأربع سجدات، الركعة الواحدة فيها ثلاث ركوعات وسجدتين، فيها ثلاث ركوعات وسجدتين. هذه الصفة التي روتها عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد جاء ذلك في صحيح مسلم. ولكن الأحاديث، هذا الحديث وغيره يدل على أن الشمس كسفت، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الكسوف، وأنه قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم، وإنما هو آيتان من آيات الله يخوفوا بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فهذه الكيفية التي جاءت في هذا الحديث هي من جملة الكيفيات التي جاءت، وهي تتحدث عن صلاة واحدة وهي كسوف الشمس، وكان ذلك يوم مات ابنه إبراهيم، وقد جاءت على أنحاء مختلفة، فبعضها شاذ وبعضها ضعيف وبعضها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي ثبتت به الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف ركعتان، كل ركعة فيها ركوعان وسجدتان، يعني فمعنى هذا أن الركعة الواحدة فيها ركوعان، هذا هو المحفوظ الذي جاء من حديث من حديث ابن عباس ومن حديث عبد الله بن عمر ومن يعني حديث جابر، يعني جاء عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق مختلفة، وفي الصحيحين وفي غيرهما أنه يعني ركوعان في كل ركعة، وجاء ركوع واحد في كل ركعة، وجاء ثلاثة ركوعات في كل ركعة، وجاء أربع ركوعات في كل ركعة، وجاء خمسة ركوعات في كل ركعة. هذه هي الهيئات التي جاءت، وهي إنما تختلف في الركوعات، وأما السجود فإنه سجدتان لا خلاف فيها في الروايات كلها، كلها على أنها سجدتان في كل ركعة، ولكن الخلاف في ركعة في الركوعات، فجاء أنه ركع ركوع واحد، وجاء أنه ركوعان، وجاء ثلاثة ركوعات، وجاء أربع ركوعات، وجاء خمسة ركوعات. والثابت المحفوظ هو ركوعان، الثابت المحفوظ في الصحيحين وفي غيرهما أنه ركوعان، وما سوى ذلك فهو إما شاذ وإما ضعيف، إما شاذ حيث يكون الإسناد صحيحا، وإما ضعيف حيث يكون الإسناد يعني في شيء من الضعف فإنه يكون ضعيفا. وعلى هذا فإن الأحاديث تتحدث عن صلاة واحدة كسفت فيها الشمس، وكان ذلك يوم مات ابنه إبراهيم، فلم يتعدد الكسوف وإنما كان كسوفا واحدا، وكل الروايات تحكي صلاة واحدة، فيكون ما فيه الركوعان هو المحفوظ، وما سوى ذلك إما شاذ وإما ضعيف. وهذا الحديث الذي أورده أبو داود عن عائشة الذي معنا في الإسناد هو من قبيل الشاذ، لأن الروايات التي فيها الركعان التي جاءت في الصحيحين وفي غيرهما هي المحفوظة، فتكون هي المعتمدة وهي المعتبرة، وما سواها يعني مما هو صحيح الإسناد يكون شاذا، وما كان ضعيف الإسناد يكون ضعيفا. قوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر يعني لا ينكسفان لموت أحد، يعني هذا فيه إبطال لما كان معروفا في الجاهلية أنهم يقولون إن كسوف الشمس والقمر إنما يكون لموت العظمى لموت عظيم، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لا لحياة لموت عظيم ولا لحياة عظيم، وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، يعني إذا يعني كونهما يستفيد الناس بضوئهما ويطرأ عليهما هذا التغير يعني يدل على التخويف، على تخويف العباد بذلك، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أن الله عز وجل يغير حال هذين النيرين المضيئين إلى أن يعني يذهب ضوءهما بالكلية أو يذهب بعضه، وذلك دال على قدرة الله عز وجل، وفي ذلك تخويف للناس، ولهذا أرشد عليه الصلاة والسلام إلى الذهاب إلى الفزع إلى الصلاة وإلى الإتيان بالصلاة المشروعة التي ثبت صفتها وكيفيتها عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الشيء الذي يخوف الله به عباده، يعني في تغيير الشمس ضوء الشمس والقمر وتحوله من الإضاءة إلى ذهابها كليا أو جزئيا، قد علم أنه يمكن أن يعرف ذلك بالحساب، كما يعني جاء ذلك عن بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية ومثل ابن دقيق العيد، لكن هذا لا ينافي التخويف، وإن علم ذلك أو أمكن معرفته بالحساب فإن ذلك لا ينافي التخويف، بل على الناس عندما يحصل ذلك أن يهرعوا إلى الصلاة وأن يفزعوا إلى الصلاة وأن يؤدوا هذه السنة التي شرعها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن إسماعيل بن علي. عن إسماعيل بن علي، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور بابن علي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد بن عمير وهو قيل له رؤية وقيل مجمع على ثقته وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال عن من أصدق، وقد جاء في صحيح مسلم أنه عن عائشة، وفي هذا الإسناد قال أحسبه، أي الراوي عنه قال أنه يريد عائشة، وكما ذكرت قد جاء التنصيص على ذلك في رواية في صحيح مسلم، كما جاءت أيضا الرواية التي فيها الإبهام أيضا موجودة في صحيح مسلم. ومن المعلوم أن الراوي إذا قال حدثني من أصدق أو حدثني الثقة أن ذلك لا يعتبر، أن ذلك لا يعتبر، لأنه قد يكون ثقة عنده وغير ثقة عند غيره، يعني فالتوثيق بلفظ الإبهام لا, لا, لا ينفع. ولهذا لو لم يأتي في صحيح مسلم التنصيص على عائشة لصار الإشكال قائما والاحتمال قائما، وأن يكون صورته صورة المرسل، لكنه قد جاء في رواية أخرى يعني في صحيح مسلم فيها عن عبيد بن عمير عن عائشة وفيها قصة وفيها ذكر هذا الحديث في كسوف الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب من قال أربع ركعات. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبد الملك قال حدثني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام الناس فقال الناس: إنما كسفت لموت إبراهيم ابنه صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات، كبر ثم قرأ فأطال القراءة، ثم ركع نحو مما قام، ثم رفع رأسه فقرأ دون القراءة الأولى، ثم ركع نحو مما قام، ثم رفع رأسه فقرأ القراءة الثالثة دون القراءة الثانية، ثم ركع نحو مما قام، ثم رفع رأسه فانحدر للسجود فسجد سجدتين، ثم قام فركع ثلاث ركعات قبل أن يسجد، ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، إلا أن ركوعه نحو من قيامه. قال: ثم تأخر في صلاته فتأخرت الصفوف معه، ثم تقدم فقام في مقامه وتقدمت الصفوف، فقضى الصلاة وقد طلعت الشمس، فقال: يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت بشر، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. وساق بقية الحديث. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة يقول: باب من قال أربع ركعات، يعني أنها أي أربع ركعات، المقصود بالركعات الركعات، وليس المقصود بها الركعة التي يدخل فيها السجود والقعود والقيام، وإنما المقصود بذلك الركوع، فيطلق على الركوع ركعة تسمية للبعض باسم الكل، كما أنه يأتي في بعض الروايات سجدة ويراد بها الركعة تسمية للجزء باسم الكل، تسمية للركعة أو الكل باسم البعض، فيقال للركعة سجدة ويقال للركوع يعني للركوع ركعة، هذا تسمية باسم الكل وهذا تسمية باسم البعض. فقوله من قال أربع ركعات يعني أربع ركوعات، أي أربع ركوعات، وليس مقصود به الركعات التي هي فيها قيام وركوع وسجود وجلوس، هذه قالها ركعة، وإنما الركوع الذي هو الانحطاط من القيام، ويعني حيث يركع، هذا هو المقصود بقوله أربع ركعات. وهذه الترجمة معقودة لبيان الأحاديث التي جاءت في أن صلاة الكسوف تكون أربع ركعات أي أربع ركوعات، ولكنه ذكر فيها غير ذلك، حيث ذكر هذا الحديث الأول الذي هو ست ركوعات، وذكر بعد ذلك حديث خمس ركوعات وأربع ركوعات وكذلك ركوع واحد، كل ذلك ذكره في هذه الترجمة، ولكن الأحاديث التي المتعددة إنما جاءت أو التي أوردها وهي متعددة هي أربع ركوعات، يعني في الركعتين في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان. أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر، أورد أولا حديث جابر وأورده من طريقين، طريق الأولى هي مشابهة لطريق عائشة السابقة التي هي ستة ركوعات في ركعتين، وأورد بعد ذلك حديث جابر من طريق أخرى وفيه مطابقة الترجمة، ركوعان في الركعة الواحدة، أربع ركوعات في الركعتين وركوعان في الركعة الواحدة، وهذا هو المحفوظ الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث جابر هذا الذي أورده المصنف وهو الأول هو شاذ أيضا مثل حديث عائشة الذي تقدم، من جهة أن ذلك حكاية لصلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم، وإنما صلى صلاة واحدة، فالمعتبر هو ما تعددت فيه الطرق وكثر فيه الرواة والتي هي رواية الأوثق فتكون هي المحفوظة, ورواية الثقة الذي خالف من هو أوثق منه تكون شاذة. فالرواية الأولى لحديث جابر هذه شاذة كرواية عائشة المتقدمة, كرواية حديث عائشة المتقدمة, لأنها بمعناها ستة ركوعات في الركعتين. وفيها أن الناس قالوا إن الشمس انكسفت لموت إبراهيم, وهذا على الشيء المعروف في الجاهلية أنها تنكسف لموت العظمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ولما فرغ قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد, فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة, فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فالحديث مثل الحديث المتقدم وهو يعني غير ثابت لأنه شاذ مخالف للروايات الصحيحة التي في الصحيحين وفي غيرهما من أن الركعة الواحدة في صلاة الكسوف التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ركوعان اثنان فقط وليس ثلاثة ولا أكثر ولا أقل. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل, أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك. عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عطاء. عن عطاء هو بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي بن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أنه قال تأخر فتأخر الناس ثم تقدم فتقدم الناس, وهذا فيه إشارة إلى ما ورد في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الجنة والنار وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف, فرأى الجنة ورأى عنقيد العنب متدلية فمد يده ليأخذ عنقودا ثم إنه ترك, وعرضت عليه النار فتأخر, ولما فرغ قالوا له إن رأيناك تقدمت كأنك تريد أن تتناول شيئا ورأيناك تأخرت, فقال عرضت علي الجنة وعرضت علي النار, فحينما رأيتموني تقدمت ومددت يدي لأخذ عنقودا من العنب المتدلية ثم تركت, قال عليه الصلاة والسلام ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا, لو أخذت منه أي ذلك العنقود لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وهذا يدلنا على عظم شأن نعيم الجنة وأن عنقودا يكفي الناس إلى نهاية الدنيا لو أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن الله تعالى شاء أن تكون أمور الآخرة غيبا وأن لا تأتي في الدنيا, لأنها لو جاء نعيم الآخرة في الدنيا أي ميزة للآخرة على الدنيا, يعني يكون الغيب علانية ويكون الغيب شهادة, ولكن الله تعالى شاء أن يكون الغيب غيبا وأن أمور الآخرة لا ترى إلا في الآخرة. ومن ذلك رؤية الله عز وجل, فإن رؤية الله أكمل نعيم يكون لأهل الجنة, وقد شاء الله عز وجل أن لا يرى في الدنيا بل يرى في الآخرة, ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا, كما جاء بذلك الحديث في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرض عليه النار فتكعكع يعني تأخر, فهذا الحديث فيه إشارة إلى التأخر, يعني ما فيه إشارة إلى التقدم لأجل التناول, وإنما فيه التأخر ثم الرجوع. ولما تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر الناس, ولما تقدم تقدم الناس, وكان تأخره وتقدمه من أجل أنه عرض عليه النار فتأخر, ولما ذهب يعني عرضها تقدم, والناس تأخروا لتأخره وتقدموا لتقدمه. فهذا إشارة إلى ما ورد في صحيح مسلم من ذكر عرض الجنة والنار عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن هشام قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو من ذلك، فكان أربع ركعات وأربع سجدات. وساق الحديث. ثم رد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو مشتمل على أن الركعة الواحدة فيها ركوعان، وهذا هو المحفوظ الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته الكسوف يوم مات ابنه إبراهيم، يوم مات ابنه إبراهيم، هذا هو المحفوظ. فهذه الرواية في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيها يعني بيان عدد الركوعات وأنها اثنان، وهذا هو الصحيح المحفوظ الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن غير جابر من الصحابة، عن ابن عباس وغيره كما سيأتي. نعم. قال حدثنا مؤمل بن هشام. مؤمل بن هشام ثقة. نعم. أخرج له أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. عن إسماعيل عن هشام. عن إسماعيل إسماعيل هو بن علية مر ذكره. وهشام عن من؟ هشام عن أبي الزبير. وهشام هو هشام بن عروة بن العوام، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير. نعم. هشام بن الدستوائي. نعم. إسماعيل يروي عن هشام بن عروة. نعم. إسماعيل بن علي يروي عن هشام بن عروة. ما أدري. هو يعني أنت رأيته. خبرك عن طريق التلاميذ والشيخ. ها؟ طريقة في التخريج. من هو اللي يروي عن هشام يروي عن من؟ عن أبي الزبير. عن أبي الزبير. أبي الزبير يروي عن هشام الدستوائي وهشام بن عروة وهشام أيضا آخر ثالث، لكن بالنسبة للتلاميذ أو للتلميذ الذي هو ابن علية يعني ما أتذكر يعني لكن يعني يتحقق. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، وهو ثقة وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله مر ذكره. قال حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال حاء وحدثنا محمد بن سلم المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو مثل حديث جابر رضي الله عنه فيه ركوعان، لهذا قال أربع ركعات في أربع سجدات، يعني أربع ركوعات، أربع ركوعات أطلق على الركوع ركعة. فحديث عائشة رضي الله عنها مثل حديث جابر الذي قبله يعني، وهذا هو المحفوظ الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف يوم مات ابنه إبراهيم. وفيه التعبير بخسفت الشمس، وهذا يدلنا على أن الخسوف والكسوف يطلق على الشمس والقمر، فيقال للشمس خسفت وكسفت، وكذلك يقال للقمر، يطلق الكسوف والخسوف على كل منهما. نعم. قال حدثنا ابن السرح. ابن السرح أحمد بن عمرو بن السرح صدوق ثقة أخرج له مسلم وابو داود والنسائي. مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حا وحدثنا محمد بن سلمة. قال حا وحدثنا محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب عن يونس. عن ابن وهب مر ذكره يونس هو ابن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عروة بن الزبير. عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال حدثنا أحمد بن الصالح قال حدثنا عنبسه قال حدثنا يونس عن ابن شهاب أنه قال كان كثير بن عباس رضي الله عنه يحدث أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى في كسوف الشمس مثل حديث عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركعتين. ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو مثل حديث جابر وعائشة المتقدمين يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكسوف يعني ركعتين في كل ركعة ركعتين أي ركوعان في كل ركعة ركعتين أي ركوعان يعني فحديث ابن عباس هو مثل حديث عائشة المتقدم وعلى هذا فالحديث الثلاثة حديث جابر وحديث عائشة وحديث ابن عباس كلها في أن الصفة التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم حيث كسفت الشمس صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجدتان. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح هو المصري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن عنبسة. عن عنبسة بن خالد. عنبسة بن خالد الأيلي وهو صدوق أخرج البخاري وأبو داود. وهو صدوق أخرج حديثه البخاري وأبو داود. عن يونس عن ابن شهاب. عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب. عن كثير بن عباس. عن كثير بن عباس رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن عبد الله بن عباس. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن الفرات. أحمد بن الفرات بن خالد أبو مسعود الرازي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن أبي جعفر الرازي قال أبو داود وحدثت عن عمر بن شقيق قال حدثنا أبو جعفر الرازي وهذا لفظه وهو أتم عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسفت الشمس صلى بالناس الكسوف فصلى ركعتين في كل ركعة خمسة ركوعات في كل ركعة خمسة ركوعات أي عشر ركعات عشرة ركوعات في الركعتين وهذا هو أطول يعني ما ورد في أو ما أطول ما أورده أبو داود رحمه الله في عدد الركوعات في صلاة الكسوف وهو خمسة ركوعات في الركعة الواحدة ضعيف لأنه من رواية أبي جعفر الرازي ولو كان ثابتا فإنه يكون شاذا ولكن الإسناد فيه ضعف. نعم. قال حدثنا أحمد بن الفرات بن خالد. أحمد بن الفرات بن خالد الـ أبو مسعود الرازي. أبو مسعود الرازي وهو ثقة أخرج له أبو داود. وهو ثقة أخرج له أبو داود. عن محمد بن عبد الله بن أبي جعفر. عن محمد بن عبد الله بن أبي جعفر وهو صدوق أخرج له أبو داود. وهو صدوق أخرج له أبو داود. عن أبيه. عن أبيه وهو صدوق يخطئ أخرج له أبو داود. وهو صدوق يخطئ أخرج له أبو داود. عن أبي جعفر الرازي. عن أبي جعفر الرازي وهو صدوق سيء الحفظ. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. وأصحاب السنن. قال أبو داود وحدثت عن عمر بن شقيق. قال أبو داود وحدثت عن عمر بن شقيق، وهذا فيه انقطاع، لأن قول حدثت يعني ما أنا في واسطة. عن عمر بن شقيق وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود. أخرج حديثه أبو داود. عن أبي جعفر الرازي وهذا لفظه وهو أتم. عن أبي جعفر الرازي وهذا لفظه، أي لفظ الطريقة الثانية التي فيها الانقطاع بين أبي داود وبين عمر بن شقيق. وهو أتم. وهو أتم يعني أتم من الطريق الأولى. عن الربيع بن أنس. عن الربيع بن أنس وهو صدوق له أوهام أخرج أصحاب السنن. صدوق له أوهام أخرج أصحاب السنن. عن أبي العالية. عن أبي العالية وهو رفيع الرياحي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي بن كعب. عن أبي بن كعب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. أصبر. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى في كسوف الشمس فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد، والأخرى مثلها. قال ايش قرأ؟ اول قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع. وهذا الحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه انه صلى وقرأ ويعني جعل في الركعة الواحدة اربع ركعات، جعل في الركعة الواحدة اربع ركعات، يعني قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع حتى صارت أربع ركوعات في الركعة الواحدة، وفعل في الركعة الثانية مثلها. وهذا الحديث يعني فيه حبيب بن أبي ثابت يعني يروي عن طاووس، وحبيب بن أبي ثابت مدلس، وقد روى بالعنعنة، ولكن الحديث جاء في صحيح مسلم، فهو يعتبر شاذا، يعني إما شاذا وإما ضعيفا، فيعني هو جاء في من هذا الطريق، يعني عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس، وهو في صحيح مسلم، فهو إما شاذ وإما ضعيف، يعني غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثابت إنما هو ركوعان في الركعة الواحدة، ركوعان في الركعة الواحدة. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى عن سفيان. عن يحيى القطان عن سفيان الثوري مر ذكرهما. عن حبيب بن أبي ثابت. عن حبيب بن أبي ثابت وهو صدوق، وهو ثقة يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. ما حكم صلاة الكسوف؟ هل هي واجبة؟ هي مستحبة، سنة مؤكدة عند العلماء، سنة مؤكدة. وإذا قام في الركعة إذا قام بعد الركوع الأول، هل يستفتح القراءة بالفاتحة أم يبدأ بقراءة السورة مباشرة؟ لا، يقرأ الفاتحة عندما يقوم، في كل قيام يقرأ الفاتحة والسورة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثني ثعلبة بن عباد العبدي من أهل البصرة أنه شهد خطبة يوما لسمرة بن جندب رضي الله عنه، قال سمرة: بينما أنا وغلام من الأنصار نرمي غرضين لنا حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة في عين الناظر من الأفق اسودت حتى آضت كأنها تنومة، فقال أحدنا لصاحبه: انطلق بنا إلى المسجد، فوالله ليحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمته حدثا. قال: فدفعنا فإذا هو بارز، فاستقدم فصلى، فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتا. قال ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا. ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا. ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك. قال فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية. قال ثم سلم ثم قام فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبده ورسوله. ثم ساق أحمد بن يونس خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. اشكال في صفة الصلاة. قام بنا في صلاة فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا. قال ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا. ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة. نعم. وهذا وأورد أبو داود رحمه الله حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في بيان صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسوف، وأنها ركعتان في كل ركعة ركوع واحد، وأنها ركعتان في كل ركعة ركوع واحد. وش المتن قال أوله؟ يقول ثعلبة بن عباد العبدي أنه شهد خطبة لسمرة بن جندب. قال سمرة بينما أنا وغلام من الأنصار نرمي غرضين لنا. يقول بينما أنا ورجل من الأنصار، رجل لغلام، غلام نعم، غلام الأنصار نرمي غرضين لنا، يعني يرمون يعني غرض، أغراض التي يرمى إليها يعني. وكانت الشمس قيد رمح أو رمحين يعني ما طلع يعني طلعت يعني مضى عليها يعني هذا المقدار، فاسودت الشمس حتى آضت نعم حتى آضت يعني كالتنومة نعم كأنها تنومة حتى آضت يعني صارت كأنها تنومة، وهو شجر يعني يميل إلى السواد، يميل إلى السواد، شجر يعني لونه أغبر يعني يميل إلى السواد. قصرت الشمس كأنها تنومة يعني ذهب ضوءها. أيوة. فقال أحدنا لصاحبه انطلق بنا إلى المسجد، فوالله ليحدثن شأن هذه الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته. ليحدثن شأنه هذه الشمس. قال فقال أحدهما لصاحبه انطلق بنا ليحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا، يعني سيحصل يعني منه شيء يعني بسبب هذا الذي حصل لها. قال فإذا هو هنا، فقال فإذا هو بارز. ويعني قيل أن هذه في تصحيف، وإنما هي بأزز يعني، وإذا هو بجمع كثير، وإذا هو بجمع كثير. فاستقدم صلى الله عليه وسلم المسجد خاص أصى بالناس، الناس قد اجتمعوا، فتقدم وصلى بهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالوا أن هذا تصحيف، وأن اللفظ وإنما هو بأزز يعني إذا هو بجمع كثير غص بهم المسجد فتقدم وصلى بهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، صلى ركعتين في كل ركعة ركوع واحد. أيوة. فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا. هنا قال لا نسمع له صوتا، يعني معناه كأنه جهر، كأنه أسر في القراءة، كأنه أسر في القراءة. ولكن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه جهر فيها بالقراءة، أنه جهر فيها بالقراءة، فيكون الذي قال هذا أنه لم يسمع، ولعله لكثرة الناس، وأيضا كما قال أنه جاء والناس كثير وأنهم صفوا، وأنه لعله كان في آخر الصفوف فلم يسمع القراءة، وإلا فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جهر في القراءة كما في الصحيحين. نعم. ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا. ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا. ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك. قال فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية. قال ثم سلم ثم قام فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله. ثم ساق أحمد بن يونس خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن يونس بن أحمد بن عبد الله بن يونس المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. أحمد بن يونس ما هو مصري؟ هو مصري أنت يعني رجعت فين؟ أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس الكوفي التميمي اليربوعي هو نفسه؟ هذا؟ ها؟ كوفي؟ من قال الكوفي؟ نقرأ من الكتاب التقريب موجود؟ التقريب؟ أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس الكوفي التميمي اليربوعي ثقة حافظ من كبار العاشرة مات سنة 27. والله أنا يعني في ذهني أنه مصري ولهذا أكررها دائما وأبدا لكن يتحقق هذا أقول يتحقق يعني هذا موجود في التقريب الآن نعم لعل اللي وهمت أو أن يعني أو يعني على كل أن نراجع ويعني نخبر بالنتيجة يعني هذا الذي يعني أقوله دائما وأبدا ويعني ما أدري إيش يعني من أين جاء لكن نتحقق ونخبركم إن شاء الله. عن زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. هو المنكر ضعيف المنكر مخالفة الضعيف للثقة والله نكمل ها كم باقي حديث في الباب باقي حديث غير اللي حديث اللي وقفنا عليه باقي حديث واحد ايه في الباب نعم لأن كنا يعني أردنا أن نخلص باكر عشان ما يجاب الكتابين جاب كتاب واحد يعني كان الأخوة موجودين لعلنا نواصل وبعد العشاء نجلس تعويضا عن يعني عن هذا لأن لا الكتاب الليلة الآتية كمل حديثين لا نكمل الحديثين والباب اللي وراه بعد ايه طيب وصلنا الأسود بن قيس أحمد بن يونس عن زهير عن الأسود بن قيس ثقة أخرج لأصحاب الكتب عن ثعلبة بن عباد العبدي وهو مقبول أخرج البخاري في خلق أفعال العباد أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة الهلالي رضي الله عنه أنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج فزعا يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام ثم انصرف وانجلت فقال إنما هذه الآيات يخوف الله بها فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله تعالى الهلالي نعم. الهلالي رضي الله تعالى عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف فصلى ركعتين أطال فيها القراءة وما ذكر يعني مقدار الركعات ما ذكر في هذه الرواية مقدار الركعات وإنما أطلق فقال ركعتين فإذا كانت يعني أنها كركعة كالصلوات الأخرى يعني التي هي تخالف صلاة الكسوف فإنها تكون مخالفة للروايات التي فيها الركوعان وهي المحفوظة كما أشرنا إلى ذلك وإن كان يعني فيها إجمال وليس فيه تفصيل فمحتمل لكن المتبادر يعني من قوله صلى ركعتين أنه كالصلوات المعتادة التي هي ركوع واحد وسجدتان، ركوع واحد وسجدتان، فتكون شبيهة بالرواية التي سبق أن مرت أنه صلى صلاة يعني ركع ركوعا واحد وسجد سجدتين. وقال بعد ذلك فإذا قال فإيش إنما هذه الآيات يخوف الله بها، إنما هذه الآيات يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة، فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة، يعني معناها أن الناس يصلون صلاة تشبه صلاة الفرض السابقة، وهذا مخالف للروايات الأخرى الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كونه في صفة صلاة الكسوف. ويعني الحديث تكلم فيه وضعفه الألباني، ولعل ذلك من أجل أبي قلابة، يعني كونه يعني مدلس ويرسل، وهنا روى بالعنعنة، ثم أيضا يعني هذه تخالف الروايات السابقة يعني الثابتة في صفة صلاة الكسوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن وهيب، عن وهيب، وهيب بن خالد وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب، عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة، عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قبيصة الهلالي، عن قبيصة الهلال قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه وحديثه أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، مسلم وأبو داود والنسائي. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا ريحان بن سعيد قال حدثنا عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلالة عن هلال بن عامر أن قبيصة الهلالي رضي الله عنه حدثه أن الشمس كسفت بمعنى حديث موسى قال حتى بدت النجوم. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وفيه زيادة على ما تقدم، حتى بدت النجوم يعني من شدة الظلام، من شدة الظلام في النهار ظهرت النجوم في النهار، يعني الناس رأى النجوم في النهار لأن الشمس ذهب نورها. أيوة. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم، أحمد بن إبراهيم الدورقي ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة، ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة، وابن ماجة. عن ريحان بن سعيد، عن ريحان بن سعيد وهو صدوق ربما أخطأ، صدوق ربما أخطأ، أخرج له أبو داود والنسائي، أبو داود والنسائي. عن عباد بن منصور، عن عباد بن منصور وهو ثقة صدوق، وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة، وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن أيوب عن أبي قلابة عن هلال بن عامر، عن أيوب عن أبي قلابة عن هلال بن عامر وهو مقبول، وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود، أبو داود وحده. عن قبيصة الهلال، عن قبيصة الهلال رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في صلاة الكسوف. قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة وعبد الله بن إبراهيم بن وعبد الله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار كلهم قد حدثني عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بالناس فقام فحذرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة وساق الحديث ثم سجد سجدتين ثم قام فأطال القراءة، فحذرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران. ثم أورد أبو داود رحمه الله باب القراءة، هذه الترجمة وهي باب القراءة، باب القراءة في صلاة الكسوف، وهذه الترجمة معقودة لإثبات القراءة فيها، لإثبات القراءة في صلاة الكسوف وأنها تشتمل على قراءة، وقد جاء في بعض الروايات أنه جهر فيها بالقراءة، فتكون صلاة الكسوف يجهر فيها سواء كانت بالليل أو بالنهار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب القراءة في صلاة الكسوف. قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة وعبد الله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار كلهم قد حدثني عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بالناس فقام فحذرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة وساق الحديث ثم سجد سجدتين ثم قام فأطال القراءة فحذرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران. قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ قراءة طويلة فجهر بها يعني في صلاة الكسوف. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس معه فقام قياما طويلا بنحو من سورة البقرة ثم ركع وساق الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب القراءة في صلاة الكسوف، أي إثبات القراءة وأن صلاة الكسوف يقرأ فيها قرآن. وقد سبق في الأحاديث التي مرت ما يدل على ذلك، لأن كل الأحاديث أو أكثرها التي مضت كلها فيها إثبات القراءة، وهذه ولكن أبا داود رحمه الله عقد هذه الترجمة من أجل الاستدلال، من أجل ذكر القراءة في الترجمة والاستدلال عليها ببعض الأحاديث الدالة على ذلك. وإلا فإن الأحاديث التي تقدمت في صلاة الكسوف وأنها أربع، يعني في أربع ركوعات، مشتملة على القراءة. وهذه الأحاديث الثلاثة التي أوردها أبو داود، الأول والثاني منها عن عائشة، والثالث عن ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع، تدل على إثبات القراءة وعلى حصولها. وفي بعضها التنصيص على أنه جهر بها، وحديث عائشة الثاني أنه جهر فيها بالقراءة. والحديث الأول والحديث الآخر، حديث عائشة الأول والحديث الآخر، قال فيه نحو من سورة البقرة، أو حذرت قراءته فكانت مثل سورة البقرة. ويمكن أن يقال أنها حذرت القراءة لأنها كانت بعيدة يعني منه، وإلا فإنه يجهر، ولكن للبعد عنه لا يفهم الشيء الذي يقرأه، وقدرت ذلك بنحو سورة البقرة. وقد سبق أن مر حديث سمرة الذي فيه أنه جاء سمرة أو أبي بن كعب الذي قال جئت والناس بأزز، فيعني صليت حديث سمرة نعم، وقال حذرت قراءته لأنه كان بعيد، لأنه جاء المسجد مكتظ والناس صلوا وهو في آخرهم، يعني معناه فلم يتمكن من السماع. فكذلك عائشة رضي الله عنها لا تنافي بين ما جاء عنها من كونها حذرت ومن كونه جهر، لأن الجهر موجود لكنها لا تفهم ذلك لبعدها لكونها بعيدة، ولكن فيه إثبات القراءة وإثبات الجهر، ففيه إثبات القراءة وإثبات الجهر. وإذا فصلاة الكسوف يجهر فيها، ومن أثبت حجة على من لم يثبت. والحديث الذي سبق مرة أنه قال ما سمعت له صوتا يمكن أن يكون لكونه بعيد، وإلا فإن حديث عائشة هذا فيه التنصيص على أنه جهر، وحديثها الأول لا ينفي أن يكون جهرا، بل حذرها وتقديرها لقراءته يمكن أن يكون مقصود لكونها بعيدة أو أن قراءته متفرقة وأنها قدرت مجموعها بهذا المقدار الذي هو نحو سورة البقرة. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي فيه قال بنحو من سورة البقرة هو مثل ما يقال في حديث عائشة الأول الذي هو الحزر والتقدير وأنه قريب من ذلك. نعم. والأسانيد قال حدثنا عبيد الله بن سعد. عبيد الله بن سعد بن إبراهيم ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عمه يعقوب بن إبراهيم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن هشام بن عروة المدني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وعبد الله بن أبي سلمة وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن سليمان بن يسار وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال كلهم قد حدثني عن عروة عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة هو أحد فقهاء المدينة السبعة. سليمان بن يسار وعروة بن الزبير هذان من فقهاء المدينة السبعة من الستة المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة، لأن فقهاء المدينة السبعة ستة متفق على عدهم ومنهم سليمان بن يسار وعروة بن الزبير، والسابع فيه ثلاثة أقوال، قيل سالم بن عبد الله بن عمر وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. القائل كلهم يبدو أنه يرجع إلى سليمان بن يسار وإلى هشام، يعني هشام يروي عن أبيه وعبد الله بن أبي سلمة يروي عن سليمان عن عروة. نعم يصير كان عبد الله معطوف، لا عبد الله هو المعطوف على على هشام. كيف يا شيخ؟ هشام بن عروة يروي عن أبيه وعبد الله بن أبي سلمة يروي عن سليمان بن يسار عن عروة. قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد. في الدرس الماضي حول هشام الذي يروي عنه محمد إسماعيل بن علية وهو يروي عن أبي الزبير في الحديث الثاني من الحديث التي جاءت في باب من قال أربع ركعات، و هشام المقصود هشام بن أبي عبد الله الدستوائي يروي عن محمد بن تدرس اللي هو أبو الزبير ويروي عنه إسماعيل، لأن إسماعيل بن أمي بن علية يروي عن هشام بن حسان وعن هشام بن أبي تميمة ولا يروي عن هشام بن عروة، ومحمد بن تدرس يروي عنه هشام بن عروة وهشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وشخص آخر أيضا يقال له هشام ليس هشام بن حسان. ثم أيضا الأمر الآخر وهو أحمد بن يونس المصري الذي قلت أنه المصري ويعني كررت ذلك كثيرا، وهذا خطأ مني لا أدري كيف علق في ذهني كونه مصري مع أنه كوفي، وما رأيت يعني في الكتب التي ترجمت له من قال إنه مصري ولكنه كوفي كما يعني ذكر بالأمس وكما نبهني عليه الأخ عبد الرحمن بالأمس. وأمر آخر أحب أن أنبه عليه وقد نبهنا عليه الأخ عبد الحكيم وهو حديث الذي فيه أنه في الاستسقاء كبر أربع تكبيرات كالجنازة كالجنائز 1153 حديث أظن هكذا رقمه. نعم 1153. وفيه أبو عائشة جليس أبي هريرة وكان الألباني رحمة الله عليه صحح الحديث. وفي هذا الشخص الذي هو مجهول أو مقبول, ولكن الألباني صححه بناء على حديث عند الطحاوي, على حديث عند الطحاوي شاهد له وهو قوي, يعني ذلك الذي عند الطحاوي. فيكون يعني هذا الحديث يعني مع ذلك الحديث يقوى بذلك الحديث, ذلك الحديث هو القوي. وقد ذكره الألباني رحمة الله عليه في رقم 2997. وعلى هذا فيكون قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرات الجنائز 7 في الأولى و5 في الثانية, وجاء عنه أيضا 4 في الأولى و4 في الثانية. فيكون الأمر في ذلك واسع, وأي واحد منهما يعني يكون صحيحا, ولكن المشهور والأكثر والمعروف هو ذكر 7 و5. ولكن يعني ما دام الحديث قد ثبت وصح فإن ذلك حق وهذا حق, وهو من اختلاف التنوع كما يقولون. نعم لا يعني له شاهد ولا طريق آخر؟ لا طريق حديث آخر يعني شاهد. شاهد ها؟ أين صحة وذكرتم الرقم 1997 في أي؟ في السلسلة الصحيحة. في السلسلة 1997. هذا يعني عجيب في طبعة أبي الأشبال بارك الله فيك, عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري الذي مر معنا أول شيخ. أيوة العجب أنه رمز له خاء ميم تاء سين. خاء ميم تاء سين خاء ميم تاء سين. أظن هذا يعني كان في تهذيب التهذيب التهذيب يعني فيه الرمز هذا. يعني الآن هو شيخ لأبي داود. إيه شيخ لأبي داود. خاء ميم تاء سين. لا خاء ميم تاء بس بدل التاء يعني بدل لا خاني بدل التاء خاني بدل التاء لا هو هو هو هو ميم يعني موجودا في تهذيب التهذيب, ولكنه يعني أظن بدل التاء. وهو ذكر الحديث رواه أبو داود رواه الترمذي. أي هنا نعم يعني ها أي نعم ميم غلط ميم ميم غلط ميم غلط تهذيب التهذيب موجود. أيوة خاء دال خاء دال تاء سين. وهنا يعني في تقريب طبعة بالأشبال خاء ميم. أي إذن يعني التصريح على يعني خاء ميم في تقريب التهذيب. أي تقريب التهذيب. أي نعم هو في تهذيب التهذيب نعم فيه خاء دال تاء سين. نعم إيه أنا أذكر عندي في النسخة يعني كنت كتبت هذا الشيء. هذا الشبه على طبعة محمد عارف. صح النسخة. ها؟ وصححها؟ لا لا وأنا استخدمنا الطبعة النسخة الثانية فهي التي أشكلت علينا. إيه. لا صححناها هنا. وترك اللي أجيبها أنا يا شيخ وقت محمد عارف. إيه. طيب يا شيخ. الإسناد الثاني قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد. عباس بن الوليد بن مزيد ثقة صدوق أخرج له أبو داود النسائي. أبو داود النسائي وأبوه ثقة. نعم. أخرجه أبو داود النسائي. نعم. نعم. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة بن الزبير. عن عائشة. الزبير عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة. عن مالك. نعم. مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يسار. عطاء بن يسار أيضا ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عبد النبي عليه الصلاة والسلام وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يكون في هذه الأحاديث دليل على تسمية خسوف الشمس وكسوف الشمس. أي نعم يعني لا فرق بينهما خسوف وكسوف يعني الكسوف والخسوف بمعنى واحد لأنه جاء يعني ذكر الخسوف لهما وجاء ذكر الكسوف لهما وجاء ذكر الخسوف للقمر كما جاء في القرآن وجاء أيضا في للشمس يعني في خسفت الشمس. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ينادى فيها بالصلاة. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الرحمن بن نمير أنه سأل الزهري فقال الزهري أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كسفت الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا فنادى أن الصلاة جامعة. ثم أورد أبو داود رحمه الله ترجمة باب ينادى لها بالصلاة يعني بالصلاة جامعة يعني ينادى لها بالصلاة جامعة يعني لا ينادى لها بأذان وإنما ينادى لها بهذا اللفظ الذي هو الصلاة جامعة أو أن الصلاة جامعة أو إن الصلاة جامعة. هذه الكيفية التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينادى لصلاة الكسوف بها. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن الشمس كسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر مناديا ينادي أن الصلاة جامعة أن الصلاة جامعة يعني أن يعني المخففة النون ومكسورة يعني وهي يعني توضيح وتفسير للمنادات. وفي بعض الروايات إن الصلاة جامعة إن الصلاة جامعة والصلاة اسمها وجامعة خبرها يعني وإذا كانت أن تفسيرية تكون الصلاة مبتدأ وجامعة خبر فهذا يدل على أن الصلاة ينادى لها بهذه الصيغة وبهذا اللفظ ولا يؤذن لها ليس لها أذان ولا إقامة ولكن لها هذا النداء بهذه الصيغة. قال حدثنا عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان الحمصي وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الوليد. عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن نمر. عن عبد الرحمن بن نمر وهو ثقة أخرجه أبو داود. البخاري ومسلم وداود والنسائي. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن الزهري عن عروة عن عائشة. عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى باب الصدقة فيها. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب الصدقة فيها أي في الكسوف يعني عند الكسوف بمناسبة الكسوف يتصدق لأن الصدقة من أسباب رفع البلاء ورفع العذاب ومن أسباب السلامة من عذاب النار لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا النار ولو بشق تمرة اتقوا النار ولو بشق تمرة فالصدقة من أسباب السلامة من العذاب السلامة من الشرور. وأورد أبو داود حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد لا يكسفان يخسفان لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فأدعوا وكبروا وتصدقوا. وقوله أدعوا الدعاء يعني هو العبادة وهو من العبادة. ومن ذلك الصلاة، فهو إما أن تكون الصلاة داخلة في أدعو أو أن الحديث يعني فيه إجمال، وإنما فيه ذكر الدعاء والتكبير والصدقة. والصلاة يعني جاءت في أحاديث أخرى عن عائشة، وهذا فيه دليل على أن أن الكسوف أو عند حصول الكسوف وحصول هذا الأمر الذي يخوف الله به عباده أنه مأمور فيه بالصدقة، لأنها من أسباب رفع البلاء ومن أسباب دفع البلاء. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة، وقد مر ذكرهم جميعا. كبروا فيه الجهر، يجهر بالتكبير. نعم كبروا يعني نعم الناس يعني يكبرون ويدعون، ولكن ما هو تكبير جماعي ولا هو تكبير يعني برفع الصوت، وإنما الناس يكبرون مثل ما يكبرون إذا جاءوا للعيد وكذا، يعني كل واحد يكبر على حدة، لكن ما يرفعون رفعا يعني شديد. قال رحمه الله تعالى: باب العتق فيها. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالعتاقة في صلاة الكسوف. ثم أورد أبو داود العتق فيها، باب العتق فيها أي في صلاة الكسوف أو في وقت الكسوف. وأورد حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالعتاقة فيها في صلاة الكسوف، يعني في حالة الكسوف. ولعل ذلك يعني في الخطبة، يعني معناه أنه في الخطبة، وإلا فإن الصلاة نفسها ليس فيها كلام، وإنما المقصود المناسبة والوعظ والتذكير إنما هو في الخطبة التي تكون بعدها، والتي ثبتت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن معاوية بن عمرو. عن معاوية بن عمرو وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زائدة. عن زائدة بن قدامة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام عن فاطمة. عن هشام وهو بن عروة عن فاطمة، وهي بنت المنذر بن الزبير، وهي بنت عمه وهي زوجته، فهشام يروي عن زوجته. هشام بن عروة بن الزبير يروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر بن الزبير، وهي ثقة، أخرج لها أصحاب الكتب الستة. عن أسماء. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي صحابية، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب من قال يركع ركعتين. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثني الحارث بن عمير البصري عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت. ثم ورد أبو داود حديث هذه الترجمة وهي: من قال يركع ركعتين، يعني أنه يصلي ركعتين يعني في صلاة الكسوف، وأنها ركعتين ركعتين يعني يصلي ركعتين ثم يعني ينظر هل انجلت أو لا ثم يأتي بركعتين. وهذا مخالف للروايات الأخرى التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة هي ركعتان في كل ركعة ركوعان، وهذا هو المحفوظ. وسبق أن عرفنا أن الأحاديث التي جاءت في صفة صلاة الكسوف أن منها ما كان ركعة يعني ركوع واحد، ومنها ما كان ركوعان، ومنها ثلاث ركوعات، ومنها أربع ركوعات، ومنها خمس ركوعات، وأن المحفوظ هو ما كان في ركوعين، وأن ما سوى ذلك هو إما شاذ وإما ضعيف. ما سوى ذلك إن كان صحيح الإسناد فهو شاذ، وإن كان ضعيفا فإنه يكون، وإن كان يعني غير صحيح الإسناد فإنه يكون ضعيفا ويكون يكون منكرا أو يكون ضعيفا. وهذا الحديث مخالف لتلك الرواية المحفوظة لأنها تتحدث عن صلاة واحدة وهي التي الحالة التي انكسفت فيها الشمس, وحينما انكسفت مرة واحدة حين مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالمحفوظ هو الرواية التي سبقا مرت والتي صحيحين والتي جاءت عن أسماء وجابر وابن عباس وابن عبد الله بن عمر وعدد من الصحابة, والروايات الأخرى هي إما شاذة وإما ضعيفة. وهذا الإسناد فيه ضعف, قيل أن فيه انقطاع وقيل أن فيه اضطراب, قيل فيه انقطاع وفيه اضطراب, والألباني ضعف هذا الحديث. ولعل الانقطاع هو في رواية أبي قلابة لأنه يرسل ويدلس, لأنه يرسل ويدلس. ثم أيضا هو كما ذكرت مخالف لما ثبت مما هو محفوظ وهو الركوعان في ركعة واحدة, وهذا فيه أن كل ركعة ركوع واحد ولكن تكرر الركعات, لأنه يصلي ركعتين ثم يسأل يعني يبحث عن الشمس هل تجلت ولا ما تجلت ثم يصلي ركعتين وهكذا. والمحفوظ أنه صلى ركعتين وأن الشمس تجلت في آخر الركعة الثانية وأنه لم تصل أكثر من ذلك, أي أكثر من ركعتين لكن في كل ركعة ركوعان. هنا قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني. أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب الحراني وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن الحارث بن عمير البصري. عن الحارث بن عمير البصري وهو قال الحافظ وثقه الجمهور وفي أحاديثه مناكير. قال الحافظ وثقه الجمهور وفي أحاديثه مناكير. أيوة. أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن أيوب السختياني. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ابن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك ثم نفخ في آخر سجوده فقال أف أف ثم قال ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. ففرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلاته وقد أمحصت الشمس وساق الحديث. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وفيه أن الصلاة يعني ركعتين وأن كل ركعة فيها ركوع واحد ولكنه كان يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل القيام ويطيل السجود ويطيل لأنه قال لم يكد يعني يفعل كذا يعني معناه أنه يطول في الشيء الذي هو فيه من القيام ومن الركوع والقيام بعد الركوع والسجود والقيام من السجود كل ذلك يطول فيه وعبر عنه بقوله لم يكد يفعل كذا لم يكد يعني يركع لم يكد يرفع لم يكد يسجد يعني بعد الرفع لم يكد يعني يجلس أو يقوم يعني من سجوده وهكذا يعني فهو مطابق للترجمة من ناحية أنه يصلي ركعتين قال أنه يصلي ركعتين وسبق في الترجمة التي هي أربع ركعات من قال أربع ركعات أي ركعات أن فيه ذكر الركعتين أن فيه ذكر الركعتين وأن الركعة الواحدة فيها ركوع واحد. وهذا الحديث هو من ذلك وهو مطابق لهذه الترجمة لأن فيه ذكر الركعتين ولكن ما في ركعتين ركعتين وما في ركعتين فقط. وأما الحديث الأول ففي ركعتين ركعتين. وفيه أمور أخرى وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني ناشد ربه وسأل ربه قال ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. ثم نفخ في آخر سجوده فقال أف أف وبعد ذلك ساق بقية الحديث. والحديث صحها الألباني وقال إلا فيما يتعلق بالركوع فإنه يكون في الركعة ركوعان كما جاء في الصحيحين. ومعنى هذا فإن التي جاءت في هذا الحديث من غير ذكر الركوع أنه ثابت يعني وموافق للأحاديث الأخرى. وما جاء من ذكر المناشدة يعني فإنه يكون ثابتا بهذا الحديث. ولكن الشيء الذي فيه مخالفة هو لما هو محفوظ من أن الركعة الواحدة فيها ركوعان وقوله نفخ في آخر سجوده فقال أف أف يعني أنه خرج منه هذان الحرفان. وقالوا أن هذا يعني ليس يعني كلاما لأنه يكون كلاما لو قال أف. وأما إذا كان يعني أف وأن يعني خرج يعني ذلك فهذا يعني لا يقال له كلام. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أين وقد أمحصت الشمس. أمحصت الشمس يعني تجلت ويعني ذهب يعني كسوفها وخسوفها كما يقال التمحيص من الذنوب يعني التخلص منها يعني تخلصت من الكسوف وسلمت من الكسوف. والإسناد قال حدثنا موسى بن إسماعيل.